والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال السياق متصلا بالحديث عن المشركين ومحاورتهم وإقامة البراهين عليهم وإثبات العقيدة الصحيحة في مسألة البعث والنشور والجزاء والحساب. قال الله عز وجل في سورة يونس: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. قوله تعالى قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليتأيد بالوحي في مجادلة المشركين وإقراعهم بالحجة. قل أرأيتم، أي أخبروني. المسألة دي بتتضمن معنى طلب الإخبار، وبالتالي هذه الرؤية لا هي رؤية بصرية ولا هي رؤية علمية، بتتضمن معنى الإخبار. ومسألة التضمن دي أو التضمين على وجه الأدق دي مسألة مشهورة جدا في أبواب اللغة، إن الحرف يتضمن معنى حرف أو اللفظ يتضمن معنى لفظ آخر. أخبروني إن أتاكم عذابه، أي عذاب الله عز وجل، بياتا أو نهارا. البيات أي بالليل، والنهار معلوم، وقدم البيات على النهار والله أعلم، لأن البيات يكون الناس فيه في غفلة، هو موطن السكون والراحة والدعاء، والناس لا يتصورون أن يقع عليهم العذاب أو أن تنزل عليهم المصائب في ذلك الوقت. ولذلك إذا نزل المصاب بالليل فإنه يعصف بالإنسان عصفا، يعني دائما المصائب إذا نزلت بالليل تكون مصائب شديدة، وكثيرا ما يستشعر الإنسان بألم المصاب عند الليل لا عند النهار، فساعة النهار هي ساعة العمل والشغل، والإنسان فيها في غفلة، ولكن غفلة النهار ليست كغفلة الليل. غفلة الليل إذا أتاك فيها المصاب فإنه يؤلمك ويفزعك ويمس فيك ومنك. ولهذا الشاعر يقول: وزائرتي، طبعا الزائرة هنا ليس مقصود بها آنسة ولا امرأة، ولكن الزائرة هنا هي الحمى عافاكم الله. وزائرتي كأن بها حياء فلا تزور إلا في المساء. وزائرتي كأن بها حياء فلا تزور إلا في المساء، لأن وقت النهار وقت الشغل يمشي ويتكلم ويتحرك ويعمل وما إلى ذلك، فبالتالي لا يشعر كثيرا بمصاب بدنه، فهو في غفلة عن ذلك المصاب. فإذا نزلت عليه المصيبة بالليل في وقت سكونه وراحته شعر بها وتألم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير، ويستغيث بربه فيقول: يا رحمن. والحسد والسحر أشده ما يكون بالليل، أشده ما يكون بالليل، وهذا ما أخبر به ربنا عز وجل في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الفلق قيل كل شيء هو مفلوق عن غيره، فالليل انفلق عن النهار، والليل والنهار انفلق عن الليل، والمولود انفلق عن بطن أمه، والحبة تنفلق ليخرج منها الزرع بإذن الله عز وجل، والماء يفلق السحاب لينزل بأمر الله عز وجل من كبد السماء إلى ما شاء الله من الأرض، وهكذا. فالفلق بمعنى المفلوق، فعل بمعنى مفعول، فالكون كله، الكون كله ماذا؟ فلق. يبقى قل أعوذ برب الفلق كأن المعنى قل أعوذ برب الكون من شر ما خلق ومن شر غاسق. الغاسق بمعنى الظلام، الظلمة إذا أتت فإن الشرور قد تكون معها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعب الصبية بالليل، وأمرنا ألا نخرجهم من البيوت للعب واللهو بالليل. فهذا هو الليل، فالناس نائمون سادرون في سكون ودعة وراحة، هل تتصورون أن ينزل عليهم البلاء وهم نائمون؟ وهذا البلاء ليس مرضا كالحمى، وإنما هو عذاب من الله. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا. الأو هنا ليست للتخيير ولكنها بمعنى الجمع، يعني بياتا ونهارا، وهذا موجود أيضا في اللغة، تقول جالس الحسن أو ابن سيرين، ليس هذا باب التخيير، ولكن جالس الحسن وأيضا جالس ابن سيرين. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا؟ ماذا ذي تضمنت معنى التعجب في إيقاع الكيفية؟ كيف يستعجل؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا أي كيف يستعجله المجرمون؟ الضمير في منه قيل تعود على العذاب، وقيل تعود على الرب الجليل، والصحيح أن الضمير يعود على العذاب. والتقدير إذا كان عذاب الله تعالى عذابا شديدا أليما موجعا، إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم، ثم قال شديد. فإذا كان أخذ الله وعذابه يكون شديدا أليما موجعا مستأصلا لا يبقي ولا يذر، لا يبقي ولا يذر، كيف يستعجلونه؟ يعني بدل ما يسألوا ربنا عز وجل يا رب اكشف عنا العذاب، يقولوا ايه؟ انزل علينا العذاب. سبحان الله. واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يعني بدل ما يقولوا يا رب ان كان هذا هو الحق من عندك اشرح اليه صدورنا وألن له قلوبنا واهدنا إليه ومسكنا به، يقولهم إيه؟ نزل علينا حجارة من السماء أو جيب لنا عذاب، ويكون عذاب أليم. كيف يستعجل منه المجرمون؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يستعجلون عذاب الله تعالى، وهذا استهانة. يستهينون بأمر الله ويستخفون برسل الله ويظنون أن هذه الفسحة التي يعيشونها في سلطانهم أو قوتهم أو مالهم أو صحتهم تغنيهم شيئا. أحيانا بعض الظلمة وبعض المنحرفين عن القصد عندما يمد لهم من أسباب الحياة يظنون أنهم بهذه السعة في مأمن من العذاب، هيهات. وبالتالي عندما يذكرون أو يحذرون أو يتوعدون يستخفون بهذا الخطاب. ولهذا قال ماذا؟ كيف يستعجل منه، أي كيف يستعجلون العذاب، كيف يستعجل منه المجرمون. ثم قال سبحانه أثم إذا ما وقع آمنتم به. يا سلام على أسلوب القرآن وجمال القرآن وحلاوة ألفاظ القرآن. والله والله الذين يقرؤون القرآن فلا يلتذون به ولا يأنسون هم في شقوة من أمرهم. الذين يجعلون حظهم في القرآن هو هزه وجمع لفظه دون أن يكون لهم حظ من ملاحظة معناه والعمل بما تضمن، فهم من أشقى الخلق. فالخوارج كانوا يقيمون ألفاظه ولكن لم يعملوا أبدا بمعانيه ولم ينشغلوا به، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس امتد بهم الأمر كي يطلبوا القرآن جمعا وتحصيلا دون أن يقفوا على ما يقربهم إلى الله تعالى منه. نسأل الله تعالى العافية. انظر إلى هذه الجملة أثم إذا ما وقع آمنتم به. الهمزة هنا فيها معنى الاستنكار على حالهم. يبقى الناس دول ادنا لكم صحة وعافية ومال ومكانة ووجاهة، إذن لكم كل حاجة، فظننتم أنكم بذلك لن يقع عليكم العذاب، ثم بعد ذلك تستعجلون استخفافا وإنكارا، فينكر عليهم ربنا عز وجل. ثم أتى بثم التي تدل على المهلة، يبقى الهمزة للإنكار على حالهم، ومع ذلك ربنا عز وجل يديهم إيه؟ مهلة، يديهم وقت. مش أول ما قالوا الكلام ده عوقبوا واستؤصلوا، لا، إدنا لهم مدة، إدنا لهم مدة، ممكن المدة دي سنين عشرات السنين أكتر أقل، ولكن مدة تستفاد المدة الممهولة من الأداة. ثم فالله سبحانه وتعالى يتعجب من حال هؤلاء القوم وينكر عليهم. أثم إذا ما وقع آمنتم به، عند وقوع العذاب لم يقل أثم إذا ما وقع ثم آمنتم به، ولكن أول ما شافوا العذاب إيه اللي حصل؟ آمنتم به. إذن لا مهلة بين العذاب وبين الإيمان. ولكن قال الله عز وجل الآن، همزة تانية للاستفهام، والاستفهام هنا للإنكار، الآن، والآن أي في ذلك الوقت تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون، أي بهذا العذاب تستعجلون، وبالتالي عند معاينة العذاب لا ينفع الإيمان. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لأن هم لم يروا العذاب، لم يروا العذاب، هم رأوا السحب، فأول ما شافوا السحب خافوا، بينما أقوام تانيين لما شافوا السحب دي قالوا إيه؟ هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ده اللي انتوا كنتوا بتستعجلوه فيه العذاب الشديد. لكن قوم يونس لما بقى شافوا الدنيا غيمت والسحب جت قالوا اه حسن يكون ده العذاب، خرجوا الى الفلوات وخرجوا الى الاماكن خارج البلاد واخذوا يجتهدون في الدعاء ويبكون، فاظهروا الانكسار لله سبحانه، فكشف الله تعالى عنهم العذاب. فرعون لما أدركه الغرق، مش لما وقع في البحر، في فرق لما سقط في اليم وأدركه الغرق. لو إن فرعون أول ما سقط في اليم توجه إلى الله تعالى بالتوبة لكان الأمر متغيرا، لأنه لما سقط في اليم كان عنده لسه أمل في النجاة، وقلت 60 في 70 بس أنا أطلع من المية وأجيبهم وأعمل فيهم وأسوي، يبقى لسه عنده أمل فين؟ في النجاة علشان ينتقم منهم. فلما انقطع أمله، وأيقن بالهلاك قال إيه؟ قال آمنت، لم يقل آمنت بالله، انظر، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فكان الجواب الآن، نفس الجواب اللي موجود فين؟ هنا، الآن، ما ينفعش دلوقت، ما ينفعش. ولذلك في صحيح مسلم تبويب الإمام النووي إن قبول الإيمان ما لم يغرغر، وأتى بحديث عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على عمه أبي طالب. أبو طالب لما حضرت الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت الوفاة لسه بقى، لسه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده طاغوتان من طواغيت قريش، أبو جهل ورجل آخر من بني مخزوم، فقال له يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، فما زال به حتى قال على دين عبد المطلب، فمات على دين آبائه وأجداده. يبقى الإنسان في سعة في عمره ما لم يغرغر، إذن وجودنا الآن نعمة من الله، أنفسنا بتروح يا أخوانا وبتيجي، بنتكلم، بنمشي، بناكل، بنصوم، بنصلي، بنفكر، بننظر، بنسمع، والله إحنا بنتقلب في نعم الله الكثيرة. تقلبنا في هذه النعم يقتضي إن إحنا نعظم عبوديتنا لربنا سبحانه وتعالى. إياك أن توجه القلب لغير الله، فمن وجه قلبه لغير الله عوقب به. لو قلبك توجه لغير الله ثق تماما أن عقوبتك ستكون بمن توجه قلبك إليه، ولكن وجه قلبك إلى الله، وكل الذين توجهت قلوبهم إلى الله فأنت تحبهم لله، ليس لغرض ولا لمصلحة ولا لمنفعة ولا لمنزلة ولا أي شيء من هذه الأشياء. وبالتالي يا إخواني لابد أن تعرف لماذا تعيش حتى تعرف كيف تعيش. انظر هذه المسألة، لابد أن تعرف لماذا تعيش حتى تعرف كيف تعيش. لو واحد عايش علشان يطلع الأول على الدفعة ويتعين في الجامعة وبعدين يناطح الأقران عشان يبقى رئيس قسم ويبقى وكيل ويبقى عميد ويبقى نائب ويبقى رئيس جامعة ويبقى وزير ويبقى رئيس وزراء، هيمشي في الطريق دي وهيبدأ يكيف حياته علشان الخط اللي هو عاوزه. يبقى لماذا يعيش؟ هو عاوز يعيش عشان يوصل للوزارة، معايا مولانا؟ فلماذا يعيش حددها. هيعمل ايه بقى؟ كيف يعيش؟ يبدأ يشوف كيف تؤكل الكتف. اول ما بيخلص بقى يتعين في الجامعة يبدأ يسلك اموره بطريقة اهل الدنيا. طب واحد يريد ان يعيش في هذه الحياة كي يكون عبدا لله، تطرني يا حمادة لسه عنده عليك، كي يكون عبدا لله، اذا حدد الرسالة في الحياة انه يكون ايه؟ عبد لله. يبقى اذا هيعيش حياته يحقق هذه العبودية. سؤالان مهمان جدا سيكونان سببا في راحتك في هذه الحياة، لماذا تعيش؟ ويترتب لماذا تعيش كيف تعيش. ففي هذه الآية هؤلاء الذين استعجلوا العذاب استخفافا واستهانة، عندما ينزل عليهم العذاب وينزل عندئذ يظهرون الإيمان، ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك الخلائق في بحبوحة من التوبة لغاية امتى يا اخواننا؟ الى ان تخرج الشمس من مغربها. فاذا غربت الشمس عندئذ خلاص اغلق باب التوبة. فيا اخي استعن بالله واجتهد وجدد ايمانك وجدد عهدك بالتوبة. وتجديد العهد بالتوبة لا يقول استغفر الله العظيم امنت والتزمت وعهدت الله، اللي هو الكلام اللي بيتقال كل جمعة والناس تقول ورا الخطيب او لا. التذكير هو حال بينك وبين الله، حال بينك وبين الله. قال الله عز وجل ثم اذا ما وقع امنتم به، امنتم به ده كل استفهام، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. هذا في الآخرة. ثم يرتد الخطاب إلى الدنيا مرة ثانية، وهذا فيه تأكيد على حرص القرآن، حرص القرآن على هداية الخلق. يعني بعد ما جابهم في هذا المشهد الذي ختمت به الحياة، فلما ختمت الحياة بالنهاية التعسة ونزول العذاب وتحقق الهلكة، كان الجزاء النار جزاء بما كنتم تكسبون. يوم رجع الخطاب تاني للدنيا، وهذا دليل ان احنا لابد ان نجتهد في هداية الناس. الهداية دي مسألة عظيمة جدا، ولو انشغل الناس بأن يثبتوا أنفسهم على منهج الهداية وأن يثبتوا غيرهم عليها لكان هذا خيرا. ويستنبئونك أحق هو، ويستنبئونك أيضا فيها معنى الاستخفاف، ويستنبئونك أي يطلبون منك النبأ. الاستنباء طلب النبأ، لأن الاستفعال طلب الشيء، الاستفعال طلب الشيء، زي الاستخراج، استخراج البترول أي أي إيه؟ أي طلب البترول عشان نطلعه. فيستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ. وطلبوهم هذا فيه أيضا الاستخفاف. ويستنبئونك أحق هو، هل بالفعل عندما نموت ونكون في البلا ترابا بعد أن كنا عظاما بعد ذا كله، يبقى فيه هناك بعث ونشور وحساب وجزاء وجنة ونار. الكلام ده بالفعل. ويستنبئونك أحق هو، أي ثابت ذلك واقع هذا الجواب. قل إي وربي، إي أي نعم، قل إي أي نعم وربي. يا سلام، شوف القسم والجمال. قل إي وربي إنه لحق. لم يقل قل نعم، لأن كلمة إي سريعة، صوتين اثنين، صوتين اثنين. قل إي، ولو أنك أشبعت كسرة الهمزة لكان صوتا واحدة. قل إي وربي، لو قلنا قل نعم يبقى ثلاث أصوات. قل إي وربي. وانظر لتأكيد هذه الحقيقة من الموت والبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار، ده كله أكد بعدة أشياء. أول تأكيد اللي هو القسم وربي، لم يقل والله ولكن قال وربي، لأنهم يؤمنون بالرب فيقسم بالرب الذي يؤمنون به. قل إي وربي، ثم قال إنه، هذا التأكيد، إنه بعد القسم، ثم اللام المؤكدة لحق. قل إي وربي إنه لحق. وما أنتم بمعجزين على الله، فالله كما أوجدكم ثم أماتكم فإنه يعيدكم، وسيأتي هذا المعنى في سياق الآيات. ثم قال سبحانه ولو أن لكل نفس ظلمت. رجعنا تاني بقى ليوم القيامة. شوف الآيات رايحة جاية ازاي. أنا نفسي لما نسمع القرآن أو نقرأه يتكلم عن مشهد الدنيا ويوم واخدهم على الآخرة والعذاب والأهوال، ومرجعهم تاني الدنيا ورجعهم تاني الآخرة. يا سبحان الله، سبحان الله، جمال وقوة. وبالفعل الإنسان لو عاش مع الآيات بهذه الصورة حاجة جميلة جدا. يرجع تاني السياق بقى يوم القيامة في قول الله عز وجل ولو أن لكل نفس ظلمت، أي لكل الكفار، لأن أعظم الظلم الكفر بالله، أعظم الظلم الكفر بالله. ولهذا قال الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، الناس دول اللي هم كفر وماتوا وهم كفار، هؤلاء الناس ماذا يحدث لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به؟ لو لهم قد الدنيا دي كلها، يعني الكافر يبقى له ايه؟ له يخت وله قصر والأسرة عربيات وله رصيد مثلا مليار دولار، الواد بتاع الكمبيوتر ده خليه تريليون دولار. لكن الدنيا بقى فيها كتير، الدنيا ديت فيها أراضي ومياه وأنهار وثمار ونباتات وحدائق وحيوانات ووحوش. الدنيا دي كلها لو إن له قد الدنيا ومثل الدنيا عشان يفتدي بهذا الشيء كله من عذاب الله عز وجل، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. انتهى الموضوع. وفي هذا السياق يقول ربنا ولو أن لكل نفس ظلمت، المقصود بالظلم هنا هو الايه؟ الكفر، الكفر. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الآية. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم للصحابة بأنه الكفر. ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى في سياق آخر والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون. فتحققنا أن الظلم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الكفر. ولو أن لكل نفس، والعموم مستفاد من حاجتين، من الكلية ومن تنكير نفس في هذا السياق المثبت. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولكن هيهات. يريدون النجاة ولكن هيهات. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. الكلام ده بقى في عرصات يوم القيامة. أسروا فيها معنيان، ومعنيان متقابلان، ولذلك يسمون هذا من الأضاد، زي القرء. القرء بمعنى الحيض، وبمعنى ماذا؟ وبمعنى الطهر. والجون، الجون يأتي بمعنى البياض، ويأتي بمعنى السواد. والسليم يأتي بمعنى الملدوغ، ويأتي بمعنى المعافى. وكذلك الإسرار، قيل وأسروا أي أخفوا لما شاهدوا الأهوال يوم القيامة. وما أدراك ما الأهوال التي يراها الكفار يوم القيامة؟ تصيبهم الدهشة، وتأخذهم الحيرة، فيخفون ندامتهم، ويمضغون انكسارهم، وجوههم يبقى لها قترة، منكسرين في ذل وهوان. يبقى ده معنى الإخفاء وأسروا. المعنى الثاني أي أظهروا، وأسروا الندامة أي أظهروها. لما يشوفوا الكلام ده يولولهم ويسرخهم، أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، تعال نروح جهنم هنعمل، أرجعنا نعمل صالحا، ولكن هيهات هيهات. وأسروا ندامة لما رأوا العذاب، أي أبصروا العذاب. وقضي بينهم بالقسط بالعدل، فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا هم الظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالله تبارك وتعالى عدل، والعدل هنا بمعنى عادل، فاعل بمعنى فاعل. وقضي بينهم بالقسط، وعندما يقضي بينهم بالقسط قال وهم لا يظلمون، جملة حالية، وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، الرب الجليل الملك اللي في إيده الحاجات دي كلها وأمر بالحاجات دي كلها، له ما في السماوات والأرض. وبالتالي ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. انظروا بقى الآيات بقت سهلة، مفسرة بعضها خالص، سهلة مفسرة بعضها. ثم ينهى هذا السياق بالكلمة اللي هم أو بالإجابة اللي كانوا بيستهزأوا بها، إن احنا بعد ما نموت يبقى في حياة تانية. إزاي الكلام ده؟ الكلام ده كلام فاضي مش نافع. وكانوا يستخفون بذلك. ينهي ربنا عز وجل هذا السياق بهذه الآية الجميلة، وهو قوله سبحانه وتعالى هو الملك سبحانه، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إلينا في أخرانا كما أحسن إلينا في دنيانا، وأن يؤيدنا بتوفيقه وعونه ولطفه وإحسانه، فإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.